السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئة أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع ختام الكلام على مباحث الألفاظ، وهي من الأهمية بمكان، كما قلنا هذه عمدة أبواب الأصول في المباحث اللغوية، المباحث على الألفاظ وهي من الأهمية بمكان عامة. طيب، احنا تكلمنا عن العام وإذا تعرض عموما، وقلت لكم فكروا في المثل الذي ضربناه قبل ذلك، وهو عام من وجه خاص من وجه، كمثلا قلنا بالمنع من الصلاة وقت العصر، بعد العصر وبعد الفجر، عندما قال ابن عباس رضي الله عنه وارضاه: حدثني رجال مرضيون وارضاهم عندي عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صلاه بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ونهى عن صلاه بعد العصر حتى تغرب الشمس. صحيح. وطبعا احنا عندنا الشافعي نظر فوجد ان هناك ادله من الادله التي تجوز الصلاه بعد العصر والصلاه بعد الفجر. صحيح. لان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما انتهى من الفجر وجد رجل يصلي، فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال له: الفجر مرتين؟ صلي الفجر مرتين. قال: لا يا رسول الله. هذا الحديث فيه كلام مختلف في اسناده لكن يحتج به. قال: لا، انما هي سنه الفجر. فاقره النبي صلى الله عليه وسلم. وعندنا حديث العام: يا بني عبد مناف، لا تمنع لا يمنعن احد احدا طاف بهذا البيت او صلى اي وقت شاء. اي وقت شاء نزل فيها وقت العشاء ووقت العصر ووقت وقت الفجر. صحيح. وايضا قد قضى النبي صلى الله عليه وسلم سنه العصر بعد العصر، بعد الظهر بعد العصر. فلذلك الشافعي قال: نعم، نحن نقول بالنهي لكننا نحمل العموم هذا على خصوص هذا اللي هو صلاه السبب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. فاذا نقول بان العموم عندنا عموم المساله عامه في الوقت، عام في الوقت خاص بالصلاه، اللي هو حديث إذا دخل أحدكم، عام في الوقت أي وقت خاص في الصلاة اللي هي تحت المسجد. أما الثاني فعام في الصلاة خاص في الوقت، لا يصلين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نهى عن صلاة، يبقى عام في الصلاة خاص في الوقت بعد فجر بعد العصر. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. إذا أي فجأة الآن يقول باشتراط: إذا دخلت المسجد. إذا دخلت المسجد متى؟ العصر ولا الفجر ولا أي وقت؟ يبقى هذا عام في الوقت. أي وقت دخلت المسجد ما فيها خاص في الصلاة، صلي ركعتين، يبقى هذا عام في الوقت خاص هو. عشان يتصور، أنت متصور معه ماشي. الآن انتقل الحديث الثاني: نهى عن صلاة، نهى عن صلاة، نهى عن صلاة، نهى عن صلاة، لا تصلي، ما في خاص. صلاة نكرة في سياق النفي تفيد، يبقى هذا عام في ايش؟ اي صلاة. نهى عن صلاة بعد العصر خاص في الوقت. ممتاز. فهم؟ الحمد لله والشكر لله. تصور صحيح. لا، فأيهما على أيهما نحمل، على أيهما نحمل هذا النظر في هذا؟ هذه المسألة ننظر فيها. اتفهم الكلام؟ نعم. طيب، كيف وصلتم انتم الى ما وصلتم؟ الجمهور طبعا قالوا: لا، نحمل عموم النهي على عموم الوقت على خصوص الصلاه. وبعضهم عكس. الشافعيه قالوا: الصحيح الراجح بذلك ان مساله خصوص الصلاه في المسجد هي التي تخصص عموم الصلاه في الحديث الثاني. قالوا: لما؟ قالوا: لان هذا العام قد خصص وضعفت دلالته. العام اللي هو عام العام في النهي عن الصلاة خصص وضعفت دلالته. كيف؟ ورد خصص، ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم قد ايش؟ صلى بعد العصر مع أنه نهى عن صلاة بعد العصر، ورد ولا ما ورد؟ ولما سئل ماذا قال؟ إن هذه قضاء، قضاء لصلاة الظهر. وقال يا بني عبد مناف لا يمنع أن أحد أحدا طاف بهذا البيت أو صلى أي وقت. يبقى الحمل على هذا صحيح. إذا تعارض عموما عام وجه خاص الواجب تنظر أيهما الأدلة الأقوى، لأننا قلنا في تعارض، إذا تعارض عموما وأردنا الترجيح فالترجيح النبي الذي خص ضعف الدلالات عن الذي لم يخص. تكلمنا من ده. اليوم إن شاء الله نختم الكلام على التخصيص. تخصيص العام هذه أيضا من الأبواب المهمة جدا. لماذا؟ لأن هناك طبعا هناك خلاف عريض لن ندخل فيه، أنا نريد أن ننتهي من الكتاب وكتاب التمهيد الواضح في هذا الباب. نقول التخصيص العلماء يعني في خلاف بين العلماء أو التخصيص هو نسخ أم لا. الحنفية رأوا أنه نسخ، وصحيح أنه ليس نسخا. وأنا مش أحب الاستراحة كده، ممكن لو نظرنا على الحق أن التخصيص يعتبر نسخ جزئي إن تكلمنا باللفظ الذي يمكن أن يطابق، مفهوم؟ فإذا مسألة الاختلاف في مسألة التخصيص هي مسألة مهمة جدا عند العلماء، لأن بها معيار ترجيح المسائل، بها معيار ترجيح المسائل، مفهوم الكلام؟ إذا المسألة هنا عندنا مسألة التخصيص. التخصيص طبعا هيكون حده ومعرفته وتعريفه، وبعد ذلك التخصيص وأنواعه، وبعد ذلك المسائل التي تترتب على التخصيص. اليوم إن شاء الله نحاول ننتهي منها نظرا، وتكون الأمثلة بعد ذلك في الدرس القادم، حتى ننتهي من المطلق والمقيد. وننتهي من المطلق والمقيد يبقى لنا المجمل والمبين والظاهر والمؤول، وهذا إن شاء الله يكون سأنا شرحه قبل ذلك صراحة، فالإخوة تسمعه أفضل على أساس أن يكون ختام المباحث اللغوية هي مسألة العام المطلق والمقيد. نكون قد انتهينا من أبواب الأصول في الأدلة المختلفة فيها والمباحث اللغوية. إن أردتم أن نرجع مراجعة لكم في الأدلة المتفق عليها كتاب والسنة والكلام على مسألة الإجماع والقياس فعلنا ذلك، والحق أن باب الاجتهاد باب القياس. قياس هذا معضلة كبيرة، لأن القياس هو الذي يبين المجتهد من غيره كما قال العلماء ابن جويري يقول بذلك، يعني القياس هو الباب الذي يثبت رجاحة العقل في الترجيح وأيضا في الاستنباط وأيضا في الإلحاق. حتى النوازل أقوى ما فيها بيكون بالقياس مع النظر طبعا، إذا كان حافظا للأثر فهذا يكون تكامل علمه، تكامل أركان العلم تكامل عنده. إن كان رجل حافظا للسنة وعنده رجاحة عقل وانفتاح ذهن في مسألة القياس هذا المجتهد بحق. يعني إذا كان كما تشمل. طيب التخصيص، التخصيص الحق بأنه قصر العام على بعض أفراده. العام الذين قال له الناس عام في كل الناس، صحيح؟ قصر العام على بعض أفراده، يعني العام هذا عام شمولي، عام يشمل المعنى عشان تفهمه. ائتني بمثل عام كده عبد الفتاح. سهل جدا، انظر كده في الـ في الـ في الـ في القاع وممكن تاتي بالعام. انس انا امثلك ولا شيء، تفضل. لله على الناس ممتاز. في اين العام؟ يا سلام ممتاز، اضرب مثل هنا. ابو بكر اريد مثلا حيا واقعا فيما نحن فيه على العموم. انا بعيد انت مركز، ركز الناحيه الاخرى تكسب تربح. يتكلم الاستاذ مع طلاب العلم. وين هو؟ أين العام؟ طلاب العلم. يا سلام، ما هذا أنس؟ فالحق أن نقول نعم، قل أكرم الطلبة. الطلبة عام هو الآن ولا مش عام؟ عام الطلبة عام، صحيح ولا لا؟ هو نقول أكرم الطلبة، يبقى إذن الطلبة كل الطلبة عام، الفهم الاستغراقية، فكل الطلبة دخلوا فيها. لما أقول التخصيص، التخصيص قصر العام على بعض أفرادي، فأقول أكرم أحمد ثاني محمد. قصرت ولا ما قصرت؟ هذا اسمه التخصيص. أأتي للعموم وأقصره على بعض أفراده، هذا هو التخصيص، قصر العام على بعض أفراده. نعم. وهذا التخصيص كما قال العلماء يعني يقولون قصر العام على بعض أفراده قبل العمل به، يعني قبل العمل بالعام، قبل العمل به قيد يخرج به الصرف عن الشمول بعد العمل به، لأنهم قالوا الصرف بعد العمل به يصير نسخا، يعني لو عمل به ثم بعد ذلك خصص هذا نسخ، لكن قبل أن يعمل به لا يكون نسخ. هذه الفارق الشعر الفارقة بين التخصيص وبين النسخ، مع أن كما قلت الثمرة واحد، الثمرة واحدة هو إلغاء بعض هذا الأفراد، الحكم لا يجعل. أن التخصيص هو إلغاء بعض قصر العام على بعض أفراده قبل العمل به. لو عملوا به وبعد ذلك خصص هذا نص. قل اسأل لم تفهم ضع العلم بين المستحيل والمستكبر. قل ما شئت. قلتم التخصيص هو قصر العام على بعض أفراده قبل العمل بالعام. قبل العمل بالعام هذا التخصيص، أما النسخ بعد العمل بالعام. بعد العمل. نعم صحيح، هو قال رفع جزء من الحكم ورفع حكم. ها صحيح ولا لا؟ طيب يعني هو يقولون مثلا لو ضربنا مثلا حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. صحيح. حرمت عليكم الميت عام في كل ميتة سواء الشجر أو الثمر أو الزرع كله حرم. إيش أنت؟ أنا أريد أفهم أنت الثمرة تموت؟ لا شوف قال له ثمرة كم مرة ذبحت ثمرة لتأكلها؟ ما ذبحها هو لا يذبح ثمرة. إذا أقول حرمت عليكم الميتة خصص بقول النبي صلى الله عليه وسلم الحل ميتة، تخصيص ولا مش تخصيص؟ ها طبعا سأتي الحل ميتة هذا تخصيص ولا. فإذا قلنا أنهم عملوا به قال حرمت عليكم الميتة فحرموا الميتة كليتا وعملوا به ثم جاء التخصيص حل الميتة هذا نفس لأنه رفع حكم سابق، لكن الحق أنه عمل به قبل خصص قبل العمل به فظهر تخصيصا. مفهوم؟ ممتاز. إذا هذا التخصيص، التخصيص قصر العام على بعض أفراد. ماذا يفيد الثمرة؟ الثمرة يفيد أنك لا تعمم الحكم، لا تعمم الحكم، وأنك بذلك إذا قلت مثلا أحل قال الله تعالى وأحل الله البيع حرم الربا، الربا كله حرام صحيح؟ لو جاء استثناء أو شيء من الربا جوده الشرع لحالة لا لو قلت بالعموم حرمت ما أحله الله تعالى صحيح ولا لا؟ ولو قلت بالخصوص والغيت العام أحللت ما حرم الله جل في علاه، فأنت تدور مع الشرع حيث هذا الذي يفيدك. مفهوم الكلام؟ يبقى إذن أنواع التخصيص وهذا مهم جدا، التخصيص بالمتصل والتخصيص بالمنفصل. أنواع التخصيص، التخصيص بالمتصل والتخصيص بالمنفصل. والتخصيص بالمتصل هو الأصل التخصيص المتصل. المخصص المتصل كما قلنا تعريفه ما هو ما لا يستقل بنفسه في فهمة المعنى، بل لابد أن يكون مرتبطا بغيره مقارنا. هذا هو المتصل، التخصيص بالمتصل. ما لا يستقل بنفسه نعم في إفادة المعنى الكامل لابد أن يقترن إفادة المعنى الكلي في الجملة يكون لا يكون إلا بهذا المقارن. له أنواع كثيرة منها الاستثناء، فالاستثناء مخصص متصل. الاستثناء متصل، ما هي أدوات الاستثناء؟ ماذا قال لك الجزائري المبتسم؟ مغلق قتل يعني. إلا فقط إلا وخلها وسوى وغير. طيب أشهرها إلا، أشهرها إلا. قال الله في الكلام عن الذين يعني يرمون المحصنات ولم يأتوا بأربعة شهداء، ماذا قال عنهم الله تعالى؟ أولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا، إلا الذين تابوا على تخصيص هؤلاء. يبقى كل من رمى محصنا بغير وجود أربعة شهود فهو فاسق عند الله تعالى، فهو فاسق. إذا رمى دون أن يأتي بأربعة شهود فهو فاسق، إلا يأتي بأربعة شهود، فإن لم يأتي فهو فاسق إلا الذين تابوا، فإن تاب فقد سقط فسقه. ولذلك العلماء يقولون في مسألة الشهادة لا تقبل شهادة الله تعالى، قال ولا تقبل لهم شهادة أبدا. فلما جلد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبا بكر قال له تب أقبل شهادتك، وهذا من الفوارق بين الشهادة وبين الرواية، لأن إجماع الصحابة على قبول رواية من؟ أبي بكر. والدلالة على ذلك حديث في حديث عائشة، فقال كيف وقد قال وسلم لا لم يفلح قوم ولا أمرهم امرأة، وهذا أخذوه من أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، مفهوم الكلام. فإذا قال إلا الذين تابوا، فبعدما جلده عمر قال طب أقبل شهادته، قال والله لا أرجع عن قوم. وتعلمون أن أركان الشهادة تكاملت إلا في قول واحد بوصف واحد فقط، الرابع هو الذي قال نفس الكلام المطابق ولا نفس الوصف الدقيق، لذلك جلده عمر بن الخطاب وقال الحمد لله الذي سفر على صاحب من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فالحمد لله على المنة والنعمة. الاستثناء، فالاستثناء إلا الذين تابوا. من ذلك أيضا قال الله تعالى لا تخرجوهن مطلقات طلقت من النساء، وهذه عدة لما لا تخرجوهن، لعل الله يحدث بعد ذلك أمر، قال لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرج، حتم أو حتم في المسألة إلا إذا استثناء الآن، هذا تخصيص، لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبين، كسب الأحماء، كتعدي، كفعل الفاحشة، هنا تخرج. ولا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبين. يبقى إذا الذي طلق امرأته وطلق رجعيا وأخرجها من البيت فهو ظالم، ظالم. يعني بهذا يعني يأثم، يأثم بذلك أنه وقع في النهي، ولا يخرجن إلا يأتينا بفاحشة مبينة. من ذلك أيضا قول الله جل وعلا والعصر إن الإنسان لفي خسر، والعصر إن الإنسان لفي خسر، هذا الأسلوب، أي أسلوب هذا؟ والعصر إن الإنسان لفي خسر، أي أسلوب؟ ممتاز، وين وجه العموم؟ الإنسان كيف عام هو أستاذ مؤمن يا محمد؟ الإنسان ويدخل فيه الشجر والحجر والقمر والشمس، الإنسان وين وجه العموم؟ بس أنت ممتاز، ممتاز. الآية كلام استغراقي، هذا هو الآية كلام استغراقي، فهذه تعم كل إنسان. والعصر إن الإنسان كل إنسان، يعني أنت عشان تعلم الآية كلام استغراقي هذه ضابطها صحة نزع الألف واللام ووضع مكانها كل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في قباء ركعتين، يذهب إلى قباء كل سبت، وقال يذهب إلى قباء السبت يصلي ركعتين ماشيا وراكبا، عشان تعرف العموم هل يصح وتستقيم الجملة. تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم كل سبت يذهب ماشيا وراكبا يصلي في قباء ركعتين، صح واستقام، يبقى لنا الآية كلها هذه استغراقية. وأحل الله البيعة، انزع الألف واللام وضع مكانها كل البيع، كل البيع. استقام ولا ما استقام؟ إذا الألف واللام استغراقية، هي ضابط وأنك يمكن أن تضع مكانها كل. إن قال والعصر إن الإنسان كل إنسان، إن الإنسان لفي خسر، ثم انتقى منه مصطفى قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وفي السنة كثير لذلك، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم يغفر للشهيد مع أول دفعة من دم، اللهم اغفر لنا هو. اللهم اغفر لنا وقد مرئنا ذنوبا وأنت أرحم الراحمين، اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فإنك أنت العز والأكرم، تعلم ما بنا من زلات وسقطات وهنات وما تجربنا ولكن غلبت علينا شهواتنا وأنت أرحم الراحمين. فقال يغفر للشهيد في أول دفعة من دم، قال إلا الدين، قال أوصاني به أو أنبأني به جبريل فالدين ليس بالهين فلابد من المسامحة. قال إلا الدين. يعني شوف يكون هم أهل الجنات ونهر في مقال صدق عند رجل مختلف تاكل بالدين يحبس وطعم لا يدخل النار بالدين لكن يحبس عن الخير الذي له. زي النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء يصلي عيسى بن قتادة جاء يصلي على الميت فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليه دين؟ قالوا نعم. قال ترك وفاء؟ قالوا لا. قال صلى على صاحبكم؟ قال صلى على صاحبكم. فقام له القتادة وقال يا رسول الله هم عليه وهم عليه. هذه فيها دلالة هو على أن الزعيم زعيم زعيم قل أن الزعيم وأنا به زعيم. طيب إذا أنت يعني قربت له جدا ليستدل وما زاد الزعيم يحل محلا ما يحل محلا سيبه لا يحل ولا يربط الزعيم نص الحديث. ما هو السؤال؟ الزعيم نقط كمل نطاط. هذه المداولة الثنائية بينكما ماذا أقول فيها الآن؟ ماذا أقول فيها؟ قل كيف يعني؟ أي المداولة بينكما ماذا أقول فيها؟ مداولة يعني ما يهمك؟ إيه اسمها مداولة؟ حي موت ما هو الزعيم على هذا الصمد؟ ما هو الزعيم؟ حكم الزعيم ما تعرف ولا يهمك شيء. قال وأنا به زعيم. قال لمن جاء به حمل بعيد وأنا به زعيم. يعني مسؤول عنه. يعني يبقى كمل الحديث والزعيم أبوك الذي تولى. نعم لكن كمل الحديث. الكبير. هذا المعنى صوامي زعيم. قلت كبير. ممتاز. الكفيل ماذا عليه؟ عليه يعني عليه تجارة. عليه دفع الدية. دفع الدية. تولى أمر. اختلوا ويدفع الدية. تولى أمر يعني. نعم الكفيل غارب. الزعيم غارب. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الزعيم غارب. عرفت يا أنس؟ طب أين كان السؤال الأصلي؟ والله ما فهمت السؤال. أين كان السؤال الأصلي يا فتح؟ ممتاز. من أبو قتادة؟ أنا سهل عليك. أبو قتادة على إيش؟ الدين. ممتاز. فقال أنا زعيم أنا كفيل. فقال السلف إذا نصلي فصلى عليه. بعد يومين جاءه قال رسول الله دفعت دينه. قال الآن بردت جلدته. الآن بردت جلدته. فالدين ليس بالهين. الدين ليس بالهين. فإياكم ثم إياكم. لكن أقول من استدان ليؤدي أدى الله عنه. إذا شخص استدان ونسي الدين ماذا عليه؟ إن استدان ويريد الدين الله تعالى سيذكر غيره ويسد عنه. الدين لا ينسى. ما خلاص ما عبد الفتاح ينسى. عبد الفتاح يأكل وينام بعدها. الفتاح يأكل مع آخر لقمة في الطعام يعني ينتهي الأمر. ينتهي الأمر كل شيء معد لشيء واحد الاسترخاء التام الذي لا وأيضا لا يتأثر بذلك. الأمر باستطارة. بالعرض لا عنده ليس موجودا باستطالة معه حقيقة لما أنت يقول الدين واحد نسى الدين انتهى الموضوع. الدين صاحبه مطوق به مطوق به. السؤال قلت لك أن الله إذا كان استدان ابتداء ليؤدي الله سيؤدي يعني. كما فعل هذا الصاحب فلا شيء عليه يعني. هو في شيء عليه لكن الله يرضي الدين. هل روحه هو روحه لا تعذب لو كان من أهل الجنة هو محبوس عن هذا النعيم محبوس عنه يرى النعيم ولا يتمتع به حتى يسد عنه دينه. مفهوم هذا الكلام؟ يغفر للشهيد مع أول دفع من دمه إلا الدين. قال أخبرني به أنفا جبريل. أيضا لما قال المسلم على مكة وأنها حرام فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يعضد شجرها ولا يقتلى خلاها. قال العباس إلا الأذخر نستعمله لقيننا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الأذخر. هذا استثناء الآن يبين أن الاستثناء المتصل هو تخصيص وقصر أفراد العام على أحد أفراده. يعني نقول الآن هذه مسألة أخرى متعلقة بها لما يخصص العام هل الحكم يبقى على الأفراد الأفراد العام أم لا خلاف، لأن بعضهم حتى يختلف هل هو حقيقة على أفراده بعد ذلك أم مجازا، وصحيح أنه حقيقة على أفراده لتفهموا. قال لا يختلخ لها الشجر وسأمة، لا يختلخ لها. قال إلا الإزغر، قال إلا الإزغر، يبقى الإزغر ممكن يقطع ويؤخذ ليستعمل في النيران، جيد؟ والباقي باقي الحكم عليه ما يجوز، لو فعله فعليه الدين. مفهوم؟ مفهوم؟ مفهوم؟ ما مفهوم؟ يقول السبب لا يختلخ لها، يعني مكة حرام أي أحد يأخذ الشجر يكسره، هذا كلام مفهوم؟ ما يجوز. فقال له العباس هناك شجر نستعمله نحن في النيران ونطهي الطعام، فكيف يعني هذا يشق علينا؟ فقال إلا ما تستعملونه، يبقى خصص شيء واحد صنف واحد وهو ما يستعمل في نطهي الطعام. إذا لو قلنا ما يستعمل في نطهي الطعام يجوز كسره، الباقي يجوز؟ لا، يبقى الحكم على الباقي. مفهوم؟ تمام، الحمد لله. هذا الاستثناء، هذا الاستثناء. يبقى التخصيص الأول التخصيص بالاستثناء، بالاستثناء، وهو أقوال، أقوال. لذلك بعض العلماء يقولون الاستثناء معيار العموم، الاستثناء هو معيار العموم. الثاني التخصيص بالصفة، نعم بالصفة، نعم، فقول الله جل وعلا ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات قال من فتياتكم المؤمنات، يعني يمكن أن ينكح الأمة، الأمة لا يجوز نكاحها إلا بشرطين، الأمة لا يجوز نكاحها إلا بشرطين. تعرفون الأمة، فرق بين الأمة والحر، نعم، نكاح الأمة، الحر لا ينكح الأمة خوفا من الولد كدرق، لا تنكح الأمة إلا بشرطين. الشرط الأول عدم استطاعة الحرة، ما عنده ما ينفق على الحرة لتزوجه، والثاني وطبعا أو فيش شروط ثلاثة، قل خشية العنت أول شيء، لمن خشى العنت منكم، خشية العنت يخشى أن يقع في الحرام فيتزوج الأمة بشرطين أيضا بعد هذا الشرط، هو عدم وجود الاستطاعة الحرة. الثاني أن تكون الأمة مؤمنة، بقول الله تعالى من فتياتكم المؤمنات، هذا وصف مخصص، قال من فتياتكم، من فتياتكم هذا عموم ولا خصوص؟ صومالي، من فتياتكم، فتياتكم هذه الإماء يعني عموم، من وين هذا العموم؟ أيوة، وين هذا الجمع؟ ممتاز، الفتيات يعني الفتيات، الجمع، الجمع هنا ما يدل على العموم وحده، إنما قلنا الجمع وحده والانفراد لا يدل على العموم، والانفراد وحده والمفرد وحده لا يدل على العموم، لابد من شيء آخر. قال فتيات مؤمنات، نعم فتيات مؤمنات يعني فهلوة، قل لي هكذا، هي دفعا بالصدق، هو جمع جمع، قل لي كيف نزل منزلة العموم حقا كما قلت أنت من فتياتكم هذا عموم، وعموم معناه كل الإماء. ما معنى كل الإماء؟ يعني النائمة ليست النائمة، لا تدخل في الإماء، الإماء لا ينمى، لا ينمى، صح، ينمون ينمون. طيب أيضا كل الإماء، كل الإماء إيش أصناف الإماء؟ الطويلة والقصيرة، مليت أصناف الإماء أريد. استيقظ، أنا استيقظ الآن، لبنانية، فاهم ازاي؟ يعني ناعمة جدا وهي طالعة، تفضل ماشي. من فتياتكم هذا عام؟ نعم. والمعنى كل فتياتكم؟ لا، الإماء مؤمنات. ما هي؟ قال الإنسان لا يقول أحدكم أمتي فين، وليقول فتاي وفتاتي. يعني الفتاة تنزل من ذات الأمة. لا، ليس كلهم، ليس كلهم. أنا عمل فيه، أنا الآن لا أخطئك، هذا صحيح. لما يقولون عبدي طيب وأمتي، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا، عشان ما تسبب ربوبية. قال لا يقول أحدكم عبدي وأمتي ولا يقول فتايا وفتاتي. يبقى هنا الفتاة هي منزلة الأمة من فتاتكم يعني إمائكم. إمائكم هذه عام كيف كيف عام هذا هو. طيب عام ما معنى عام؟ كل فتاتكم هو عام صيغة السؤال كيف يعني لفيت الدنيا طب أحل أحل أنت أحل وأنا أسأل ما في حد عاوز أنت أحل أنا قلت لك أحل ولا سأعيد السؤال عليك طب أنت ليش وقفت كل هذا الوقوف الطويل لأنه أضحف عبد الفتاح هو الرجل بيبعد عنك كثيرا ولا يستطيع من فتياتكم هذا عام كيف عموما أحمد خاصة بالمؤمنة لا لا دعك دعك الآن ما أتكلم عن تخصيص أنا قلت لك من فتياتكم عام من فتياتكم من هنا للجنس ليست الطبيعة من للجنس لا لا للجنس للجنس الفلام الاستغراقية ما لنا ولها من فتياتكم فتياتكم عموم و يا صاحب اسمعني أنا نيجيريا متكلم ومكتسب من فتياتكم فقط قف عندها هذا عموم عموم يعني تساوي كل فتاة لا أنا سأدور عليكم جميعا ويوجه العموم وسمعكم كل فتاة عندكم ها فيه ممتاز لا فوق فوق تنفست استعراء انا الان ها طيب انا بغفل عشان اشوف الاخوه انا غفلت عنها لما عشان الاخوه انظر فيهم اللي درسناه مش يطبق فتياتكم جمع مضاف احنا قلنا الجمع المضاف يعم والمفرد المضاف يعم الضابط التعريف يعم والتعريف ممكن بالالف واللام الاستغراقيه او بالاضافه يبقى راجعوا من فتياتكم هذا عام كل فتياتكم طب كل فتياتكم يدخل في ذلك التي اسلمت والتي لم تسلم الأمة لان الايمان السبي صح منهن من اسلمت ومنهن من لم تسلم صحيح طيب اذا يقول من فتياتكم عام ثم خصص هنا جاء التخصيص ها وين التخصيص؟ التخصيص يا صاحب النجيل للمؤمنات المؤمنات ممتاز الوصف يبين اسم تخصيص بالوصف قال من فتياتكم لو سكت على ذلك لعلمنا من فتياتكم كل فتياتكم سواء الكتابية أو غير الكتابية مسلمة أو غير مسلمة لكن هنا أراد أن يخصص من فتياتكم أنت تفهم من فتياتكم العموم كل فتياتكم فقال قف ليس المراد العموم خصص المؤمنات وهذا الوصف المقيد ها قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم قبلها قال وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ فمن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة هام مؤمنا يبقى رقبة رقبة هنا فتحرير رقبة هذه نكرة في سياق أمس فتحرير رقبة المؤمن هو عام هو عام لكن ايش ها كيف العموم من الذي غفر ذلك انت غفر الله لك نعم هذه نكره في سياق الشرط فكانه يقول اشترط ان تحرر رقبة مؤمنة فرقبة نكره في سياق الشرط افادت العموم فخصص الرقبة العامة خصصها بوصف وهو ايمان رقبة مؤمنة قال الله جل وعلا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى من ذكر أو أنثى طبعا ذكر أو أنثى هذا خاص من عمل صالحا من ذكر أو أنثى هذا من الخصوص عام في إيش عام في جنس أي جنس ممتاز الذكور والأنوثة أي امرأة أي رجل عمل صالحا له الأجر قال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلو وقفت عندها لقلت بالعموم لكن وجدنا أن الله جل وعلا أراد التخصيص والتخصيص كان بقوله وهو مؤمن يبقى إذا لن يقبل، لن يدخل الجنة، لن يتمتع، لن يحييه الله حياة طيبة إلا إذا كان مؤمنا. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. قيد الإيمان التخصيص تخصيص بالوصف. لذلك لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن جدعان أنه كان يفعل الخيرات والحسنات والصالحات ما له عند رب الأرض والسماوات، قال لا شيء له إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوما يوم الدين. هذا يرزق بها رزقا، يرزق الله بها رزقا في الدنيا لكنه يعاد في الآخرة. وقدمنا إلى ما عمل من عمل فجعلناه هباء منثورا. إذا هذا الوصف هو الوصف المقيد، الوصف المقيد مفهوم الحمد لله. طيب وأيضا لما نقول قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أمرتكم بأمر فأتوا به وقيل هنا التخصيص هنا ليس كل أمر أنت تعمل به، لا الأمر الذي مستطاع بالنسبة لك لا يجب عليك أن تفعل. طب مش مستطاع، لا صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب. بالله عليكم مفهوم من غير مفهوم؟ الحمد لله. إذا هذا بالنسبة للتخصيص بالصفة. التخصيص وأيضا من ذلك في السنة قول المسلم وفي الغنم، الغنم هنا الغنم ما هي الغنم صومالي تتاجر فيها ولا تدخل في هذه التجارة ولا تدخل مباح لك؟ ما الغنم؟ رعاء الشاة ولا الشاة؟ الشاة الغنم بهيمة الأنعام صحيح. قال وفي الغنم الغنم الفلان مستغرقية كل الغنم. وإيش بقى أصناف الغنم يا صومالي؟ ولا ده سماري شوف أصلاف الغنم، الغنم الغنم صنفان، غنم سائمة وغنم معلوفة، غنم يكلف عليها صاحبها وغنم لا يكلف عليها، ترعى غنم ترعى وحدها يتركها ترعى، وهذه السائمة التي لا يتكلف عليها صاحبها وغنم معلوفة التي يتكلف عليها صاحبها. يقول صلى الله عليه وسلم وفي الغنم عموما ولا ثم خصص بالوصف. وفي الغنم ها السائمة وصف مخصص. يعني ايه السائمة؟ يعني التي ترعى بلا كلفة. قلتها اكثر من مرة، تعرفين يعني كيف تمشي وحدها في المزارع تاكل؟ تعرفين المزارع صاحبها لا يشتري لها الشعير. تعرفين الشعير؟ كان بعض الشعراء يقول ايش كان يقول؟ لو كان شعري شعيرا لاستعذبته الحمير، ولكن شعري شعور فهل للحمير شعور؟ هذا شعر الجاهلي ليس شعر ادبي. فانا اقول الشعير يشتريه الرجل لايش؟ الاكل. هذا هو هذا تطبيق بيت الشعر الآن للغنم لبهيمة الأنعام. فهنا يكون بيتك في شعير الناس. إيش شعير الناس؟ البخور. أيوة أعرف. نعم صحيح والله. قال تعاملنا اليوم شعير. نعم صحيح. هو عامة الشعير يتكلف يشتري الرجل لغنمه طعاما فيتكلف له، هذه تسمى معلومة. ما ما ما كانت بكلفة هي معلومة. ما تركها في المزارع تأكل هذه سائمة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي السائمة زكاة. هذا وصف مخصص هو الآن. يبقى الغنم المعلوفة ليس فيها. وهذا التقعيد العام والتأصيل العام في مقصد الزكاة هو أن المال يتحمل الإنفاق. لأن الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال وإياك وكرائم. يعني المسألة كلها الزكاة بالذات لها نظران، نظر للغني ونظر للفقير. لو لم يعطى الفقير لحقد على الغني، ولو أخذ المال بكثرة من الغني لقصر الفقير حقي حقي. فجاءت المسألة بالمواساة. الغني لما يرد أنه غير متكلف وماله بينمو يقول ينمو المال أحمد الله من شكر النعمة أن أعطي منها جزء. والفقير لما يعطى الجزء وينظر الغني يقول الغني ليس بخيلا عليه، بارك الله لك في مالك. شوف المواساة في التشريع وإحنا فيها السمحة. فجعل المال الذي يتحمل الزكاة فيه الزكاة وهو المال النامي وهي السائب. لم يتكلف صاحبها في النفقة فقال في الغنم السائمة التي لا كلفة فيها فيها الزكاة. هنا يرتضي صاحب. والشاهد وصف مخصص في الغنم السائمة. السوم وصف مخصص. من ذلك أيضا التخصيص بالشرط. قال الله جل وعلا ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولكم نصف. لمين؟ الزوج. أسباب الإرث ثلاثة. صاحب القرآن. نعم عبد الفتاح. أسباب الإرث ثلاثة. وأنت الحمد لله كنت شهر كامل رايح جاي بالنهار لدرس دراسة المواريث يومين فقط يومين في الأسبوع. لا بس أجب النسب والحسب والجمال والدين القتل. القتل ممتاز. القتل أنت قلت إجابة صحيحة واحدة. النسب خلاص نكتفي بها منك. أحل وأرح نفسك. الصومالي. أوه المسألة صارت متبادلة الآن. النسب صح. النسب ما معنى النسب؟ قرابة. ممتاز. ليس الزواج؟ قرابة. قرابة الزواج يعني زوج أو زوج أي شيء. زوجة زوج أما صحيح؟ قرابة. صلة قرابة يعني قارب المتوفى أو توفى. أزواج الرئيس لا تعرفونها؟ نعم ثلاثة. ثلاثة. النسب القرابة. النسب النسب والقرابة عشان تفهموا. إحنا عندنا في مصر يقولون نسيبي. نعم. زوج أختي نسيب. وهذا خطأ بين. النسب والدماء هذه القرابة. النسب والزواج. النسب النسب والثالثة الولاء. الولاء. الولاء. القرابة. الولاء لمن أعطى. معناه انه وارث ولا لم يكن احد ان لم يكن وارث. لا لا شوف مش عائشه اعتقد بريره. بريره لم يكن لها وارث وتركت مالا هي ترثها. طيب يبقى اذا قال ولكم للازواج ولكم نصف ما ترك ازواجكم. النصف لكن بشرط ان لم يكن له ولد. يبقى لو كان ولد لاختلف الحكم. هذا تخصيص بالشرط. وايضا من ذلك قول الله تعالى والذين يكتبون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا. يبقى الكتابه والمساعده في الكتابه بشرط ان علمت فيهم خيرا. وهذا التخصيص. يبقى اذا التخصيص عندنا بالصفه التخصيص بالشرط التخصيص بايش؟ والاستثناء. الرابع التخصيص بالغايه. وهذا الدليل هنا على القاعده اللي اخذناها في العقيده وهي ملازمه الظاهر. ملازمه. نعم الظاهر بالباطن فيها ما فيها. وعامة إعمال النظر في الأدلة يعطي ثراء لطالب العلم. الرابع الغاية تخصيص بالغاية. فقول الله لك علاه ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجل. يبقى ممكن أن تعرض المرأة التي توفي عنها زوجها المرأة التي عدتها قد انقضت يقول لها أني أنا فيك راغب أنت امرأة لا تترك أنت امرأة دهينة يعرض لها. لكن إذا أراد أن يعزم عقدة النكاح هذا بعد بلوغ الكتاب أجله. ولا تعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله يعني تنتهي وتنقضي عليته. قول الله تعالى ولله على الناس حج البيت ولله على الناس حج البيت لمن استطاع أو من استقل من استطاع إليه سبيلا. وإذا هذا أيضا في غاية هنا من استطاع إليه سبيلا. أيضا قول الله جل وعلا قال فكلوا واشربوا وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر أكملوا ثم أتموا الصيام إلى الليل. أو غاية الآن إتمام الصيام إلى الليل. هذا أيضا تخصيص بالغاية. فهذا التخصيص المتصل. قول الله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهر. هذا أيضا تخصيص. يبقى لا يجوز القرب منها حتى تطهر عن قطع الدم فإذا تطهرنا عن الفساد. بين الشر وبين الغير، أن هي تتقل حتى يبلغ كتاب أجله. الشرط لازم تنتظر حتى الشرط لابد من توفر الشرط حتى يكون المشروط. الغاية يصل إلى المدى الذي قد أصله في الغاية. يشبه لكن الفرق بينهما موجود، أنها غاية تصل إلى نهايتها. أفهم؟ هذا هو المخصص المتصل. المخصص المنفصل هو مهم جدا. المخصص المفصل ان ده دليل غير الدليل، هو ما يستقل بنفسه في فرد المعنى، دليل استقل بنفسه، وهذا اما ان يكون اثر او نظر، اما ان يكون بالاثر تخصص بالاثر او بالنظر. نعم قلنا هو الذي له يعني يفيد المعنى الاستقلالية لا يكون تابعا. لماذا قوي المتصل على المنفصل؟ للسياق. للسياق لأن المنفصل يمكن أن يعتريه ما يعتريه من الاحتمالات، وأيضا لابد له من إيش؟ من الكلام على السياق، وأيضا لابد من الكلام على مسألة التخصيص هو نسخ أم لا، يعني ده يعتريه ما يعتريه من الخلافات، لكن الإجماع على أن المتصل مخصص مفصل، وهو كما قلنا أثر أو نظر. طبعا أثر هيكون كتاب أو سنة أو إجماع. ومن قال بأن القياس أو القياس لا يكون قياسا إلا بدليل، يعني هو من الأدلة الأثرية سيدخل في الأثر، أو أنه عقلي فسيدخل في النظر. إذا المخصص عندنا الأثر والنظر. من الأثر كثير، من الكتاب والسنة. الكتاب يخصص الكتاب والسنة تخصص السنة، وعلى على غرار عكس الشافعي لما يقول في مسألة النسخ لا التخصيص. طيب قال الله تعالى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، هذا عامه الآن، وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فهذا هذا عامه الآن صحيح، وهو خاص في من في من في الحوامل. وأولاة الأحمال أجلهن أي يضعن حملهن. قال الله تعالى أجل فعلاء والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. والمطلقات كل مطلق، لأن ألف واللام هنا تخصيص صحيح ولا لا؟ استغراقية. ألف واللام استغراقية يعني كل مطلق. والمطلقات كل المطلقات، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. إذا عدة المطلقة كم؟ ثلاث حيضات، ثلاث خروج صحيح. طيب قال الله تعالى فعلاء وأولاة الأحمال، المطلقة من أولاة الأحمال أجلهن أن يضعن، هذا تخصيص ولا مش تخصيص؟ يبقى إذا نقول عموم قول الله والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء مخصوص بقوله وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حمل. يبقى كل مطلقة عدتها كم يا صومالي؟ ثلاثة قروء إلا بسرعة، إلا الحامل عدتها أن تضع أن تضع أن تضع. وأولاد الأحمال أجلهن أي مفهوم مفهوم. الحمد لله هذا من الأثر هنا أيضا. نعم يعني خصصت الحامل، خصصت الحامل، الحامل خصصت. طيب أيضا في قول الله تعالى حرمت عليكم الميتات والدم ولحم الخنزير وما أهل الغير ذلك، حرمت عليكم الميتة، الميتة ألف ولام استغراقية، كل ميتة حرام، سواء الدجاج أو الغزال أو الأرانب صحيح صحيح، أو المواشي صحيح صحيح. حرمت عليكم الميتة أو السمك أو التمساح. سمك لا، والله السمك أيضا داخل، والله داخل. يا ما قال حرمت عليكم الميتة ألف ولام استغراقية، كل ميتة حرام. ها جاء النص الآخر يخصص، حرمت عليكم الميتة كل ميتة منها السمك، لكن جاءنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأنه قال هو هو هو الطهور ماءه الحل. إذا هذا تخصيص، وتخصيص بمفصل هو ده. وفي حديث ابن عمر الموقوف والمعنى مرفوع أنه قال حلت لنا ميتتان ودمان، الكبد والطحال والسمك والجراد. يبقى ميتة الجراد أيضا مخصصة للعموم هذا. كيف يكون منفصلا على حرمت عليكم الميتة، كل ميتة حرام نزل تحتها السمك ونزل تحتها الجراد، كل ميتة. قال سلم أحل سنة ميتتان ودمان، وقال في الميتتان قال السمك والجراد. تعرفون الجراد؟ هو الديناصور المنخصر. صحيح. ما الجراد؟ ما الجراد؟ من الحشرات. ما الجراد؟ تأكلونه؟ ها. السعوديين لا يأكلونه، السعوديين يلتهمونه. يعني أنت ممكن تخر مغشيا عليك مما تراه ويأخذه نصفين ويأكل. جزا الله خير. هذا هو يستسيغونه جدا. هو حلال. لا كمان أفضل شيء أنك تشرب شربة جراد. هذا شربة جراد. لكن الجراد يوكل. صحيح. ويوكل ميتا. ميتا. يوكل. زي قال أحل سنة دمان وميتتان. وهذا تخصيص منفصل. هذا تخصيص منفصل. قال الله جل وعلا يا صومالية تريدين جراد؟ تريدين الجراد؟ لما تضحكين؟ لما؟ حقا هناك من يأكل الجراد؟ ها؟ نعم هذا حلال حلو النبيل، لكن أن تعافه أنت لا تنكره على غيرك. كما كان الضب وضع على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكله، قبض يده. قال خالد حرام؟ قال لا، ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني عاف. فالتهمه فالتهماه ما أكل التهمه. والنبي صلى الله عليه وسلم يتعجب. ليش يتعجب يا صومالي؟ ليش يتعجب؟ أنا أقول لك لأن خالد كان من أواسط أفريقيا والنبي كان من جنوب مكة. وين خالد كان؟ من بني قوم النبي ولا لا؟ فيتعجب. ما أنت ليس كان ما كان بأرضنا كيف تأكله؟ فهمتم؟ لكن أن تعافوا هذا أمر، لكن أن يكون حليل أحرام الدليل على ذلك. يبقى إذن وحيل سنة ميتتان السمك والجراد هذه مخصصة لعموم حرمت عليكم الميت. دكتور دليل على أن العرف ليس مش شرطي يكون، لكن شبه يقول العرب ما استحسنته العرب واستطابته فهو الحلال وما استخبثته العرب هو الحرام. شرب الجراد، شرب الجراد، وهذه شربة ممتعة عندهم. أقول لك يكسر ويكسر ويأكل أمامه. أنا كان زماني في القبر يا أبا. أنا هنا في الطعام الذي أكله الآن الطعام الهندي أنا لا أستغرب كيف أكله. يعني أنا قلت فاضل فيل عشان أكون من هراجة. هذا هو هذا الباقي. لكن سبحان الله يتضرر المرء ويتمرس عندما يرد صاحب الشوكة الكبيرة القطاع بيده يتمرس. الغرض المقصود بأن هذا تخصيص بالمنفصل. قال الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا مخصوصان عمومان مخصوصان. كيف صومالي؟ لا أنت نيجيري المبتسم. لا لا أنا أتكلم كل ذلك عن المنفصل من أخواتي شاركنا. قال الله جل وعلا وأحل الله البيع وحرم الربا. هل عامه الآن البيع عام كيف يكون عام النساء؟ نعم البيع عام كيف؟ ها كل البيع يعني كيف عرفتنا؟ الألف واللام الاستغراقية، والألف واللام الاستغراقية تعرف بنزعها ووضع كل ممتاز. يبقى كل بيع حلال مخصص. قال وأحل الله البيع وحرم الربا. كل الربا محرم صح؟ مخصص أيضا. هذا تعجبت أنت مخصص أيضا. كيف صومالي؟ وأحل الله البيع. طيب هذا عام مخصوص. وين التخصيص؟ ما في البيع. نهى عن بيع الركبان. ممتاز. بيع الركبان. ايه ركبانا؟ ايش بيع ركبانا؟ لا الحديث تلقي الركبان. تلقي الركبان. نهى عن بيع حاضر لباس، ونهى عن بيع الملامسه والمنامله، وبيع الحصاد، وبيع ما لم تملك، وبيع ما ليس عندك، وربح ما لم تضمن. كل هذه مخصصات. وهي مخصصات منفصل. يبقى إذا ليس كل بيع حلال. صحيح. جاء البيان من السلام في التخصيص. حتى الربا. وأحل الله البيع وحرم الربا. حرم الربا أيضا مخصص. هل في ربا حلال؟ لا. لا في. اسمه ربا. هو معناه ربا. معناه ربا وأحله من السلام. نعم. إذا خرجت من الأصناف الستة لا انا بتكلم على الاصناف الربويه. بيع عرايا. ممتاز. نعم هذا صحيح. بيع العرايا. قال رخص في بيع العرايا في خمسه اواسق. العرايا هو بيع الرطب بالتمر. لانه النسان قال نهى عن المزابنه، والمزابنه بيع الرطب بالتمر. التمر بالتمر زياده. لذلك النسان لما سئل عن بيع الرطب بالتمر قال أينقص الرطب اذا يبس؟ قال نعم. قال لا اقطع ذراعي لو حد متصور البيع هذا. ما فهمت؟ ممتاز يا انس. فهمت معنى العرايا؟ قلت لك بيع الرطب بالتمر. نعم. شوف شوف عشان تنتهي، انت عارف عن ايش رطب؟ نعم رطب. ايش الرطب؟ هو الذي ليس يابس. التمر يابس انا ليس يابس. الرطب طب الرطب الرطب اين تكون؟ اين تكون؟ ممتاز. هي على الشجر، ثمر على الشجر، هذه الرطب. ممتاز. واما التمر هو الذي يبس. التمر الذي يبس يجلس انت شهرا جفاف جفه. فنهى عن بيع رطب التمر. لما؟ لانه لابد يكون في مفارقه. لو خمسه اواسق خمسه اواسق وجلس يوم يقل. وشرط الاصناف تبادل الاصناف الربويه ان كانت من جنس واحد تمر بتمر لابد من شرطين. انا قلت هذين الشرطين هما سواء بسواء، سواء بسواء وقبض التقابض في المجلس. مفهوم؟ طب هو نهى عن بيع العرايا، نهى عن بيع المزابنه، بيع رطب التمر ورخص في العرايا. ان تبيع رطب بتمر خمسه اواسق. يبقى اذا قول الله تعالى وحرم الربا مخصوص ايضا. يبقى حل الله البيع وحرم الربا مخصوص ايضا. من ذلك ايضا دكتور. نعم. قبل ان نخرج من العرايا هي عراجين في النخل. هي ايش؟ كيف نجمع بين ينقص وزنها هنا ولا ينقص نقص العراجين؟ خلاص ماشي نفوتها. ترخص في العرايا التفكك هو صح صح, صح. يشتريها تفكها. نعم. كيف نجمع بين ينقص وزنها وجائزه هي في نفس الوقت؟ ليست جائزه على الاطلاق. خصصها بخمسه اواسق. رخص في العرايا خمسه اواسق. زيد يستبدل يشتريها. نعم. زيد يستبدل تمرا. عنده تمر زيد. زيد عنده تمر. لا عنده نعم عنده تمر. تمام. زيد ويريد يتفكه بالرطب لان الرطب كانت كالفاكهه. وما عنده مال فاباح له ان يتبادل خمسه اواسق خمسه اواسق، مع ان لو لو لو نقصت لو يابست نقصت. يتبادل في خمسه اواسق فقط تفكها فقط. خمسه اواسق رطب في خمسه اواسق تمر. تمر ولا اكثر. ولا اكثر. اكثر دخل في الربا. متصور؟ تصور. طيب قال الله جل وعلا واحل لكم الطيبات. يسالونك ماذا احل لهم؟ قل احل لكم الطيبات. يبقى كل الطيبات ايش؟ هذا هذا مخصوص. هل في طيبات محرمة؟ نعم. ممكن عبد الفتاح. ما هي؟ ها؟ جيد. يعني لكن لكن طب لو جاء زيد اشترى بمال طعام بمال حرام طعام وجاء عمرو جائع يأكل ولا ما يأكل؟ يأكل. استبدل زيد وعمر خمسة سبعة أوسط. صحيح. الطيبات هو الآن وحرمت. صحيح ولا لا؟ لأنها ربا. لكن لكن غيره يأكل. الصيد. الصيد إذا اصطاد لا يجوز أن يأكل. لما اصطاد أبو قتادة حمارا وحشيا فجاء أصحابه قالوا لا والله لنا حتى نسأل رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفيكم من ساعده على صيده؟ قالوا لا. حالة كونهم محرمين. أفيكم من أشار إليه؟ قال لا. قال إذا فكل. وأهداه أهدى النبي صلى الله عليه وسلم الزراع وأكلها النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لما جاء الصاحب الجليل اصطاد لأجل النبي، اصطاد صيدا حمارا وحشيا لأجل النبي، قال لا حرام. لذلك قال له إنا لن نرد عليك إلا أن حرم. فهذا من الطيبات ومحرم. حرمت عليكم. قال الله تعالى حرم عليك حرمت عليكم حرم عليكم سائر البلاد ما دمتم حرما. فإن كان على الإحرام لا يجوز له. لو اصطاد غزالا، الغزال طيب ولا ولا ولا ولا خبيث؟ طيب. لو اصطاده حالة كونه محرما لا يجوز له، ليس طيبا له. صحيح. أيضا نهى عن كل ذي ناب من السباع مخصصة لحل، إن الأصل في اللي في الطعام الحل. حاضر تفضل. حديث أي حديث اللي هو نهى عن أكل الرطب بالتمر؟ الحمر الحمر الوحشية. أبو قتادة اصطاد بالنبل حمار وحشية، تعرف الحمار المخطط هذا؟ هذا اسمه ايش؟ اسمه ايش بالإنجليزية؟ نعم، هذا الحمار، هذا حلال أكله، يحل أكله. فاصطاده، فإن كان محرما لا يجوز، وإن كان حلالا يجوز، مع أنه من الطيبات، لكن لا يؤكل لو كان محرما. يبقى إذا مخصوصة ولا غير مخصوصة؟ مخصوصة. أيضا من التخصيص، التخصيص بالإجماع، التخصيص بالإجماع. لماذا؟ لأن الإجماع، الإجماع كأنه مستند لنص وإن لم نعلم. التخصيص، تخصيص العام بالإجماع يجوز. التخصيص أيضا بالإجماع، لأن الإجماع من الأثر. لأن أنا قلت قال ابن تيمية أنه لا يمكن إجماع إلا وله مستند، علم ومن علمه وجاهله من جاهله. طيب، فالتخصيص العام بالإجماع أيضا كما قال التخصيص العام بالإجماع. نعم. ممكن أحد يضرب لنا مثلا بهذا؟ احنا نقف عند هذا عشان لا نطيل. تخصيص بالإجماع، تخصيص بالإجماع. الإجماع كل مسألة فيها إجماع خصصت عموما. أنا سأتيكم بمسألة وأنتم تأتوني بمسألة. قال النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء، خصص بالإجماع إلا ما غير من طعمه أو لونه أو رائحه. صحيح؟ نعم. إذن أتوني بقى مثلا، أنا أعطيتكم المثل، أعطوني مثلا. ما في؟ هو المشهور انتهى الموضوع يعني. عامة هذا تخصيص بالإجماع، لو جاء الإجماع يخصص. مفهوم؟ قد نقول بالإجماع والنص، قال الله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم من النساء، كل النساء حلال إلا ما حرمت عليكم أمهاتكم. صحيح؟ ها. ممكن أقول بنت العم في الرضاعة، بنت العم في الرضاعة تحرم، وهذا بالإيه؟ بالإجماع. ممتاز. صحيح؟ هموت كمدا لما تمشي معايا أنت. بنت عمي يجوز تزوجها ولا ما يجوز؟ في الرضاعة. في الرضاعة لا، وفي النسب يجوز. ما الذي فرق النسب من الرضاعة أيها الليبي المتسرع؟ مع أن الحمد لله لما تجلس وتتأمل الدرر بها تخرج منك. بنت عمي في النسب أتزوجها أم لا؟ تتزوجها. طب وفي الرضاعة لا يجوز؟ عشان إفريقي ومسلم، أو طلع الإفريقي الثاني كيف لا يجوز يا نيجيريا مبتسم؟ كله سواء. يعني من أهل الرضاعة ما أعرف الناس يعني. ممتاز. طب ليش فرقت أنت؟ ولا شيء، لا مسوي النص على إلا وعلى الإجابة ثم. لا أنت تاب لأنك تتبع أحبابك من الأفارقة. الخيمة والله التي فعلت ذلك فيكم. صدقوني هي هذه. تأثرتم بها كثيرا. لا يجوز. كانت مفروضة عليك. ها. قل. لا مسوي النص على إلا وعلى. قال السلام يحرم من الرضاعة ما يحرم. من النص. يبقى ما حل يحل. هذا ليس إجماع. لا أنا أخطئكم فتخطئون. لكن ممكن نقول أخت من الرضاع وأحل لكم ما وراء ذلكم، قلنا يحرم الأخت من الرضاع. هيكون فيها نص، نقول نص وإجماع. زوجة العم أرضعت بنت، هذه البنت لا تحرم على بنتها. المهم شوف ما اللي أنت تريد تحرم عليه. أنت خلاص فيها كذا. زوجة العم، زوجة عمك. نعم. أرضعت بنتا. نعم. هل لك أن تتزوجها؟ نعم تتزوج هي ابنة عمك، هي ابنة عمك خلاص هو يريد يسترها عليك، هي ابنة عمك فالرضاعة تتزوج ليس فيها تمجد مفهوم. بهذا يكون قد انتهينا من التخصيص بالمنفصل بالأثر. أنت اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.